الآن مع الشريط 97 بعد 100 على 1. جابوا هذا الكلام مدعم بالأدلة على التلفزيون وقول لك اطمئن، يعني كل انت مطمئن. فشو ما أنا بقول كل إذا كنت مطمئن بهذه الأحوال. أنا لم يبلغك أن الوزير وزير الأوقاف كان نشر في بعض الجرائد أنه تبين أن الأخبار أنه تبقى على الطريقة الإسلامية من صحيحة. قرأت هذا ولا لا؟ قرأت هذا وغير ما قرأت. وهذا الدليل أنه قضية مش قضية حلال وحرام، قضية تساوس الأمور تشريك كيف ما كان. السلام عليكم. السلام. أنا كنت كلمة في جلسة كنا قريبا من زرقاء، كنا والله نحن بغاري أمر عجيب. ليش بقينا كم سنة بقينا بهذا اللحن؟ من سنين أو النواحي. لا يزال المسلمون يتساءلون حلال ولا حرام. طيب من اليوم، فأنا قلت كلمة بالمناسبة، لو كان يقينا ثبت أن اللحم البلغاري يذبح على الطريقة الإسلامية أولا ويذبحها مسلمون كما زعم ثانيا، يجب مقاطعة هذه اللحوم، لأن البلغاريين يذبحون إخواننا المسلمين ذبح النعاش. لكن هذا دليل تفرق المسلمين من مئات الأدلة مع الأسف، وأنه لم يتحقق نبأ خبر الرسول عليه السلام مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم إلى آخر الحديث معروف، واشتكى منه عضوا فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذين اخواننا المسلمين يذبحون في بلغاريا، ونحن ولا زال نتساءل انه شو حكم اللحم البلغاري. افرضوا انه اللحم هذا يذبح على الطريقه الاسلاميه، لكن كيف تستجلب هذه اللحوم من البلاد؟ هل عم يقتلوا فيها المسلمين؟ لا لشيء الا لانهم مسلمون، ويفرضون عليهم تغيير أسماءهم الإسلامية إلى أسماء أجنبية غربية كافرة. فلو كان الأمر انتهينا منه إلى أنه حلال فلا يجوز لبعض هذا اللحم، لكن اليوم لا ينظرون إلى هذه النظرات التي توجب على العالم الإسلامي أن يكون كتلة واحدة. وهذا الواجب يترتب من وراء أحكام، من هذه الأحكام مقاطعة هذه اللحوم ومقاطعة كل البضائع التي تأتي من هؤلاء الذين يذبحون المسلمين. هذا في الواقع قلت هناك وأصبحت أكرره، لأنه صار ممزوجا ملفوظا مرفوضا إعادة الكلام في مثل هذه القضايا. ولعلكم سمعتم السخرية التي وصل إليها المسلمون بسبب، في صح التعبير، غشاشهم بمثل هذه الأخبار، أن بعض التجار للأسماك كتبوا عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية، بلغكم هذه السخرية ولا شك يعني. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا ترويج بضاعة، ترويج بضاعة. وبعضهم حدثني بأن هناك تاجر لبناني شحن براد من البرادات اللي تعرفها كله لحد دجاج، وصل الحدود السعودية، قالوا هذا ما في عندك إثبات إن هذا مزروع على الطريقة الإسلامية. هذا رجع سرعان ما جاب شهادة إنه هذه مزروعة على الطريقة الإسلامية، وتراني دخلة البلاد كما هي. يعني أصبح المسلمون مستغفلين، أصبحوا ضحوك عند الكفار والمشركين اليوم، ولذلك يعطون لافتات ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك. طبعا حاول يزور المتحف عندي في مرات طبعا منعوه. اليوم نروح لبيروت من السوبر ماركت لما تشوف على كيف الروت تسوي حسب الطريقة هاي كمان هاي مو شيء بعدين انا اتيحت لي زيارة في اسبانيا من في 12 او 13 اكثر 20 سنه يمكن. فدخلنا الاسواق نتجول فيها، ليش حرفتها؟ ليش حرفتها؟ دخلت السوق مررنا ب ما ادري شو نسميها بدكاني ما هي كبيرة حتى نقول سوبر ماركت، لكن عارف ايش دجاج جاهز للطبخ، براسها ما في اثر ذبح اطلاقا. هذا هو طبيعة ايش الاوروبيين يعني، لانهم يرون ان هناك دم، وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن وإضاعة للمال وأن عباد المال، ولهذا يؤثرون أن يقتلوا وما يذبحوا. فأنا رأيت هذا بعيني، وإن كان هذا مشاهدة محدودة فلا يقاس عليها كل البلاد، لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريبا أنهم يقتلون ولا يذبحون. بسم الله. خرب شيخنا بالنسبة خرب نفسه أبو حميد شيخنا بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة تبيع عن خلع الثياب في غير بين زوجها، فتبيع الحديث هذا حيث أن بعض الأخوة يقولون يعني خلع الجلباب أو الشارب أو غطاء الرأس، فجزاك الله الحديث هذا. هذه الحقيقة من جملة الأمور التي يجب أن نهتم لها وأن نضع لها حدودا، لأن كنا قبل 10 سنوات نتجادل مع بعض المقلدين وفي مقدمتهم الدكتور البوطي، هو كان يتهم أفراد من أخواننا السلفيين بأن الواحد منهم لا يعرف يعني مبادئ العلوم

الحديث المقلوب، لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدين. هذا كله به قلت أنا آنفا كلمة يذكرونها، قلنا أنه لازم يحيط بقدر استطاع بالسنة التي كان عليه الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط إيش؟ تمييز الصحيح من بعيد، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. وهذا هو المثال، هذا عمل بحديث وموجود في مسلم الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ. من أين أن يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يرونه حديثا لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان. فإنه إنسان ما بيعرف حاله أنه لساته عم إيش يمشي مشية الطفل الربيع، يوم يجي بيطلع يخفز في القفز وبيعرف حاله مجتهد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا بيقول هذا رأيي. فكل إنسان أصلا له رأي وله اجتهاد. هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رجلنا، وأن يقوم سلوكنا، وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح. تفضل. وما بلغها فولدت وطلقها في مجلس، ما بلغها ان قلت وضعت المرأة، ثم استمر معها، وبعد ذلك ذهب الى مكان بعيد، ثم ذكر طبعا انه طلقها قبل ان تضع. ايش يعني؟ قال أمام زوجتي طالق، لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة. نعم. ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها وعاشره معاشة الأزواج، ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى. في تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له: زوجتك طالق تحتاج إلى اللي تعقد عليها من جديد، هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟ أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق. فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني، فقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرفت، لأن الأمر كما قال عليه السلام: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. أليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف؟ يجب أن تعلم الطلاق غير وقع. شو جاب حجي؟ ليس له حجة والقول فقط. نسأل الله أن يبارك لنا وله. حديث تكثير أو تكثير في فتح السين أو في كسر السين. والله جزاك الله خير، أنا ما يعني تحدثت، ما أدري معك ولا مع غيرك، إنه لازم راجع معك يمكن، وما غاب عن ذلك لسه ما راجعنا، فعسى أن نراجع إن شاء الله. الموت عليه السلام كان حيًا كثير، كثير حيًا حجر، حجر يقول صيغة صيغة الأصح اللغة صيغة فاعل على وزن رحيم. قال يجوز أن نقول كثير على وزن فاعل فعل. هذا معناه في مسألة قولاني وجهاني. أنا ما

صلوا إلى ما شاء من قدر. ما اختلفنا، لا أنت لا تجيب من النقاط المتفقين معه فيها. أما اللي قال هو بالنسبة للشافعية دليل مثل الكلام هذا، أما هو ما رجحه الكلام هذا. لا، هو يقول بجواز التنقل بين الأذانين عملا بعموم هذا الحديث. أنا ما في إشكال فيه، وإذا كان عندك ريب أنا بطالبك النص. أين إذا عندك التطوير في الشمس أما في المصلى؟ هل تفضل كباديتي؟ عندك التطوير الحرري في الكويسنا مصلى، ما في مسجد، المسجد بعيد عننا 3 كيلو، ومصلى إحنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة، نكتب لنا ثواب صلاة المسجد. لا خلاص، في أذان يعني تقيموا أذان. هذا صلاة جماعة يكتب لكم، أما جواز مسجد لا قبيلة خاصة. في عليهم إثم فرق الجهة اللي يعتمد. نعم نعم. في إثم فرق صلاة المسجد يعني. إذا كانوا ما يسمعون الأذان، الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت، ولا يستجيبون له، فهم آثمون بلا شك. لازم طلب مسجد زي ما طلب الحديقة شيخنا. كيف؟ لازم طلب المسجد زي ما طلب في الحديقة. مثل ما طلبوا في حديقة وملاعب ومدارس، يطالبوا في مسجد. حلوين يعني؟ ما عندي خبر. احنا في نصران. لا لازم هذا. في حدا ممكن بيمشي شيء؟ هلا عرفنا في قديم. عموم قال هل يعني إذا سأل أحد هل عندكم دليل على أنه ما حدث هذا؟ قلنا نقول ليش هذا ما في دليل؟ مين اللي قال ما حدث هذا؟ قال يقولون مين بيقول إنه أنتوا أحط بكل ما علموا يعني إنه سلف عمل مين بيقول ما عمل سلف هذا جميعاً على ما تظهر وجود عمل سلف مين لك؟ فنقول احنا ما ننفي هذا، ما عملوا سلف. قاعدة هل على الناس دليل؟ نقول ليس على الناس دليل، تنطبق على هذا الأخذ ولا طبعا. لأنه أنا ذكرت آنفا كلاما أن لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله، هذا من جواب، هذا بالنسبة لنا. بالنسبة للمخالف نقول له أنت لماذا تفعل؟ أنت تفعل لأنه السلف فعل، فأنت عليك الإثبات. تنعكس القضية تماما. يعني أي بدعة تقع لا يمكن أن نأتي بدليل على أنها لم تكن في عهد الرسول، لكن الدراسة العامة من الأوضاع التي كانت قائمة يومئذ هي التي تعطينا كما لو كان نص أنه ما كانوا يفعلون، لكن ما عندنا نص. والآن لنقل كلمة سواء، هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها، لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدع، في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة. الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة، لكن الاختلاف هل هي حسنة أو سيئة؟ من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين، ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة؟ هل هناك نص؟ ما عندنا نص، لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة. هذا أمر مسلم لدى العلماء جميعا. ولذلك المولد مثلا واحتفال بولادة الرسول عليه السلام، ما أحد مهما كان عريقا في الجهل بيقول إلا كان السلف يفعلونه. لا، هذا متفق على أنه بدعة، لكن نحن نقول كل بدعة ضلالة، لأنه يقول لا من سنة في الإسلام سنة حسنة، ويفهمون الحديث كما نقول دائما فهما خطأ مباينا لما كان عليه الرسول عليه السلام. نعم شيخ، بالنسبة لموضوع سماع النداء يعني الوجود في قيام الصلاة هل مشترك بسماع نداء أم بأمر يتعدى ألا وهو العلم بدخول الوقت؟ يعني حالة من الحالات تستعدي هذه كثير يكون المسجد قريب على البيت ولكن وضعي أنا في البيت داخل في مكيفات وفي أصوات سماع نداء فهل يجب علي حينما أعلم بدخول الوقت؟ بلا شك إذا علمت لأن الأذان وسيلة للأذان فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان وإنما بوسيلة أخرى فقد حصل السبب الموجب عليك أن تذهب إلى صلاة الجماعة. تفضل. بالنسبة إلى صلاة التراويح في رمضان. نعم. يعني أنا نعرف إنه مثلاً عددها 11 ركعة ويجلس الأفضل لكن نرى مثلاً في المسجد الحرام مثل النبوي يصلوا 23 فلو يعني عرفنا جدًا أنهم مخطئون فهل ما في يعني ناس يدوتهم مثلاً علماء وناس فهموا بأنه هاي لازم أحداث الأفضل أو بس لأنه أقول يعني أغلب الناس تخطئوا فيهم يعني كل مسلمين تخطئوا طيب الحمد لله هذا السؤال أخي بلا شك أنه يرد من بعض الناس لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة ألا تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة؟ ألا تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في داخل البلد؟ فلو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة لهذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد يعني أهل علم وينبهوا الناس دون أن هاي السنة شو جوابك؟ يوجد يعني يوجد علماء لكن ما حد يرد عليك هو نفس الجواب يعني هناك ما يعني هاي ما نفس الجواب لكان هذول اللي عم يصلوا على السنة باعترافك شو اللي خلاهم يصلوا على السنة؟ العلماء إذا في علماء لكن العلماء بقى قسمين في علماء بينصحوا الناس وجريئين بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم في ناس عندهم جبن علمي بيعرفوا الحق لكن ما بيجروا على بيانه لو خلى بينه وبين ربه ما بيصلي مثل ما بيصلوا الناس في مسجد الحرام مسجد النبوي وإنما بيصلي عن السنة وفي ناس منهم بيقول لك الأفضل السنة لكن هذا يجوز ليه؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق ومن الباب بيوسوا بها الموضوع وبيقولوا لك ما في تحديد مع أنه المذاهب محددين أنا فيما أعلم ما في مذهب يطلق الموضوع المذهب الحنفي مثلا بيقول لك السنة في صلاة التراويح 20 ركعة المذهب المالكي بيقول لك 36 37 أو أكثر من 50

شيء لا يصدق. التشهد وحده 4 دقائق. اتفقنا انه ثاني يوم الصبح. نعم. ما هو شيء عجيب والله. صلينا الصبح ثاني يوم. انا عملت حالي ما عندي خبر. الرجل موجود. ولا شفته فعلا. وخرجت. اجى واحد بين لي فيما بعد انه يعني رجل يعني اديب وحريص الظاهر على العلم، لانه صار فيما بعد من بين كل الجماعه يجي يوقف قدام مني وانا عم اقرا 10 تهليلات ويسال سؤال. قبل ما يظهر منه الحرص على العلم قال لي لو تلقينا كلمة حول المسألة. قلت له المسألة صارت قضية منسية يعني، ورجل نحن تكلمنا معه. ما رد علي رجل. تميت أنا تابع طريقي. فتحت باب السيارة بدي فوت وإذا أنا من جاي. قال لي وين الواحد؟ قلت في نفسي والله منيحة. أمرنا ما ابتلينا بواحد حريص الحرس هذا. قلت له والله أنا مع الوعد لكن أنا ما شفتك. أنت مستعد؟ قال إيه. رجعت المسجد صليت ركعتين مجددا تحية المسجد لأني بدي أجلس بعد ما خرجت. ثم بدأت أتكلم. تكلمنا بما يسر الله عز وجل. إنما الخلاصة قلت له اسمه أبو صفوان. ما هيك قال؟ أبو صفوان. قلت له يا أبو صفوان قول الرسول عليه السلام من أمة فليخفف ما ورثتنا. الرسول وضع قيود وضع يعني بيانات حتى ما تصير قضية فوضى. رب رجل بيجي بيقول يا أخي إذا صلينا الفاتحة قرأنا الفاتحة بنصحهم صلاة وأنا بقول لك بنصحهم صلاة. لكن وين السنة؟ هذا أولا. ثانيا هذا التخفيف الصحابة روونا عن الرسول عليه السلام باللفظ الآتي: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات صفا في صلاة الفجر. قلت له شو معنى هذا الحديث؟ معناه أنه قراءة الرسول بالصافات صفا بالناس هو مو خارج عن التخفيف. هذا تخفيف. التخفيف مو على كيفنا. وأنا شرحت له بقى كيف أنه الصلوات الخمس تختلف القراءة، شيء أطول من شيء إلى آخره، وأطول شيء هي صلاة الفجر. ولذلك فنحن ما لازم نقوم على إمام. بقول لك ما بقول لك إنه هو يعني بيصلي على السنة، لا، السنة أطول مما هو يفعل. شايف؟ مش عاجبه. فهو يعني ما هو، لأنه نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر: نتشبه إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. نحن بنحاول نتشبه بصلاة الرسول، لكن وين نحن وين صلاة الرسول؟ جبنا له شواهد لإطالته في صلاة الليل، وكيف إنه حذيفة لما اقتدى وراه وافتتح سورة البقرة بتصور أنا هبط قلبه بقرة، لكن علل نفسه إنه هلا بيصل لرأس 100 آية وبيركع بيقول فمضى. بطل يقول بقى هلا بالمئة الثانية لحتى خلص إيش البقرة كلها، وبدأ بإيش بآل عمران ثم تلف بالنائدة ثم رجع إيش للنساء. 4 سور من أطول السور في القرآن المصحف في إيش في رقعة. نعم في صحيح مسلم. ايه هيك انت بتقول. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي، صحابي جليل عبد الله بن مسعود، قال لي الرسول شهد له بقول يعني السلام: من أحب أن يقرأ القرآن غض طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا الرجل فاضل قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قالوا له: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أدعه وأجله، شيء لا يطاق ولا يصبر عليه. فأتم... يعني لا يصلي أم يجلس بدل القيام فيه؟ بدل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن لولا هذا أبو صفوان: يا أخي أنت تحتاج منه لي معه ثلاث بول، لي معه كذا إلى آخره. يا أخي صلي قاعدا، الله قال صلي قاعدا فإن لم تستطع، قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، على جنب كمان. هذا الدين يسر، مش يسر على كيفنا. هاي الرسول كان يأم الناس بصفات صفة. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء، أما التزام السنة في فهمها فهذا عزم من كبريت الحفر. وهذا بعض أخذ بعلم خير أشار إلى أنه يمثل أصل السيدية، فقارة السنة باسم السيدية. أيوه سبحان الله. نعم هو التخفيف يعني الشطيب هيك يعني على فكرة. أستاذ شيخنا نريد تكتيب الصفات وما شبهنا ما بدري إيه. الله أكبر. أي والله بسم الله. نصف الليل إذا صار قوموا للصلاة. بس كيف صار؟ كيف يعني حصلوها؟ أنا بدي أعلم كيف كان حصل غلط، كيف حصل يمكن؟ أنا بدي أعرف كيف كان حصلوها؟ ما كان في سعادة. كيف كان يحصل في نصف الليل الشرعي؟ احنا الان في عنا ساعه نبدا نكتبها على المطلوب، لكن في الصحابه كيف كانوا يحطوا انت يا رجال يعني من حرصك على العلم بصير من أهل الشطح. الله نظرك معلش. نعم. يعني شويك يعني من جاي من البيت. لا شك يا خليلي أرجوك. الأرض مسكونة، الأرض مسكونة. ودولي بزعت، بعدين يقولي بزعت. لا الحقيقة خلينا نحن نستعجل. إذا كان صار نصف الليل كان ينصلي إن شاء الله. هيك عم يقول صاحبنا. لكن إيش عم تقدمي هاي بعدين؟ تبين لنا كيف الساعة ترى وقت الساعة تعود الثانية. ما عندك الفجر بيطلع الأربعة. لا تابع أربعة وربع. تابع أربعة وربع. أربعة على الساعة 11، الساعة 11. صحيح صحيح إنه قليل يا. لا لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها تاخذ جواب عملي. أنا كالساعة الساعة بقدر أقول لك إنه يعني بعد شوي، لكن شرعا بدون ساعة كيف بدي أعرف إنه نص الليل ولا مش نص الليل؟ هذا سؤال ثاني الله يهديك. أنا عارف إنه سؤال ثاني. طيب خلاص من السؤال الأول.

إدلال بالأمومات التي لم يجري عليها العمل. أنت علي؟ نعم. وضع المرأة ثيابها عند غير بين زوجها وأبيها. طب إذا المرأة استفع عنها المحظور هذا قبل فترة. يعني إذا كان زوجها موجود أو هي كما كانت في سفر هي زوجها ودخلت عند بيت صديقة أو صديقة أو زوجتها ومعها الحبل مرفوع بحق كلها أنا تغتسل أو ما أشبه ذلك. إذا كان زوجها معها بحق كلها. نعم. لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام القضية صيانية وكنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء فأنت سؤالك نحن أعطينا الجواب سلفا. لو رجعنا لحديث من أما قومة وقلنا أنه من باب تأليف القلوب أن يخفف الإمام الحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة لهم فمن باب تأليف القلوب هل يكون بما ذلك ولا لا يكون؟ أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب تعريفها بالسنة ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما بنقول انه يقرأ صفا صفا فعلا لكن نحن بنقول لهؤلاء ان تفسير كل للتخفيف هذا تفسير كيفي تفسير هوائي لازم تترك الامر للامام هذا الامام هو اللي بيقدر الامر لكن امام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما بالمأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني كان اذا راى مثلا انه هناك صبي يبكي او كذا كان يكفف الصلاه. هذا امر عارض مش سنه متبعه. هذا وارد مثل المطلق شيخنا حديث الرسول لو ترانا في ليله ممكن يكون دليل على مثل المطلق انه يصلي الانسان بعد الوتر الاول ما يجب يوتر مره ثانيه. ما فهمت كيف يعني ايش لو دران في ليلة يدل على ماذا؟ على النفل المطلق انه بجوز للصلاة بعد ما يوتر مرة المرة الأولى يوتر ما شاء ولكن ما يوتر مرة ثانية. كيف هذا يستدل انه النفل المطلق ومواظب على نفل مقيد؟ يعني هو إذا صار مثلا يعني باختصار هذا الدليل اللي أنت الآن بدك تطرحه أو تستبطه أقوى من دليل صلاة الليل مثلا أنا قلت إذا كان ممكن يعني تستبطه معليش إذا كان ممكن راح يكون أقوى من ذلك. نفس الشيء والجواب نفس الشيء. شو كان الجواب عن ذلك؟ تفسيره من السنة العملية وهذا كذلك. إذا كان شيخ واحد إمام غير راضي الناس وأطال فيهم وينزعج منهم ممكن مش معنى أطال ربك صفحة منهم أطال ما هو يقرأ صفحة مثلا ولكن هو ليس راضي صلي للناس ولكن الناس ما يحبه ولا يحبه يعلم يعني أنه هو من الجماعة الفلانية ويكرهنا يعني فكيف يعني ممكن أنه يعني لو خفف مثلا في الصلاة يعني قرأ مثلا العشاء ويكبت مرجو كما على الشيحامات يعني الأشياء التي يعلمها الناس وحاطينها قد تكون أسهل وقعنا لهم يعني يقرأ مثلا من النبل أو من غيره. تعبتك يا صلاة العشاء ولا الصبح؟ صلاة العشاء والمغرب والصبح. الصبح ما معروفين احنا قليلين بنصلي لحالنا وما نتحمل يعني. طيب انت ذكرت الشمس والضحى ونحو من الصور، هي السنة عندهم ما يقرأها ولا ايه؟ كل ليلة مثلا ما يقرأها ولا يقرأها، هي السنة يعني. هو مثلا يجي يقرأ من النمل مثلا، ليلة تقرأها بكرة بدك تقرأها مو قاعد بكرة، مش ممكن يعني قرأت صفحة من المصحف. لا اسمح لي، ما هو المقصود ونحوها من السور يعني صفحة من المصحف. المهم الكمية التي تساوي هذه السورة. نعم. والشمس والضحاها. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. مش المقصود التزامها. نعم. نعم. كثير يعني. طيب. لو مثلا الناس ينزعجوا من قراءة مثلا من النمل لأنهم لا يعرفونها ولا يدرون، لكن النمل والضحى عارفينها يعني في وقعهم، ودائما الشيء إذا بيمر على الإنسان تجد يستسهل. فأنا صار أصلى بها مثلا في الجزء عما هذا الأخير الناس وراوح فيه. هذه ملاحظات دقيقة في غير محلة. هل لو قرأ سورة طويلة تساوي سورة والشمس والضحى مرتين ما بيميزوا قرأها في ركعتين؟ يعني الحق في ركعتين كثيرة يا شيخ. والله ما لي مستحضر انا يعني المهم عندنا نحن نموذج نمشي عليه اللي وضعه الرسول عليه السلام. ما في فرق الراتب ولا غير راتب، لانه قضيه الراتب هذا امر محدث يعني مو ضروري. هو راتب بتحملوه غصب عنهم، الراتب بيقول لك انت لك صارجين. طيب هو نفسه ما دام ليس راتب بيقدر يستغني عنه، هو حر اكثر من هذا. امين. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه